وقد سبق أن أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الكذب على العلماء، فإن العلماء إذا كذب عليه الإنسان في الشرع بأن قال فلان هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو يكذب عليه، صار هذا كاذبا على الشرع، لأن العلماء هم الذين يمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس. فإذا كذب الإنسان عليهم قال إن العالم فلان قال كذا وقال كذا وهو كاذب، فإنه يشبه من أو يقرب ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمهم أن من حدث فكذب فإن فيه خصلة من خصال النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على جملتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعه، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب. الخصلة الثالثة: وإذا عاهد غدر، يعني إذا أعطى شخصا عهدا على أي شيء من الأشياء غدر به ونقض العهد، وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك. فالمعاهدة مع الكفار: إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة 10 سنوات، فإذا عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم 3 حالات: الحالة الأولى أن ينقضوا العهد، فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينهم، كما قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية، فإنها لم تمضي 8 سنوات إلا ونقضت قريش من العهد، حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الثانية: أن يستقيموا على العهد، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم على العهد وأن نبقى حتى تنتهي المدة، لقول الله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جملتين منه: الجملة الأولى من تحلم بحلم لم يره، والثانية من استمع إلى قوم وهم له كارهون. أما الثالثة فهو من صور صورة، فإنه يكلف أن ينفخ بها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. واعلم أن الصور تنقسم إلى قسمين: صور مجسمة بأن يصنع الإنسان تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، فهذا محرم سواء أراده لشيء لغرض محرم أو لغرض مباح. مجرد هذا التصوير محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. والقسم الثاني ملون، يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين، فهذا قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازه وقال لا بأس به إلا إذا قصد به غرض محرم، مثل أن يقصد به التعظيم، تعظيم المصور، فإنه يخشى إذا طالب الناس زمن أن يعبدوا، كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا صورة رجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به إذا كان ملونا، واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، قالوا هذا يدل على هذا مستثنى، فيدل على أن المحرم ما له روح فقط. ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم، كله محرم، لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعا مشابها لخلق الله عز وجل فيدخل في العموم. وأما الصور التي تلتقط التقاطا بالآلة المعروفة آلة التصوير الفوتوغرافية، فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف في عهده إنما هو التصوير باليد الذي يضاهي فيه الإنسان خلق الله عز وجل، أما هذه فغير معروف. وليس الإنسان يصورها بيده ويخططها، يخطط الوجه مثلا والعينين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك، لكنه يلقي ضوءا معينا تقدمت به معرفة الناس، فينطبع هذه الصورة في الورقة، وهو لم ينفذ شيئا في الصورة، لم يصورها إطلاقا، وإنما التقطت هذه الصورة بواسطة هذا الضوء. فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور، غاية ما هنالك أن الصورة انطبعت في الورقة، فكان الذي في الورقة هو خلق الله عز وجل، يعني هذه الصورة صورة التي خلقها الله. والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم صوره بالآلة آلة التصوير، فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصور، بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده، فهذا مثل. ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان بهذه الصورة الفوتوغرافية. إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل، كما لو اشترى الإنسان سلاحا في فتنة أو بيضا لقمار أو ما أشبه ذلك، يعني معنى أن هذا مباح الغرض منه المحرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل. أما إذا كان لغرض مباح كتصوير رخصة السيارة وتصوير البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والناس ابتلوا بها الآن بل ونعظيم، وصارت منتشرة في كل شيء. ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يأت تحريم، فلا نغلق على عباد الله ولا نطيعهم في محارم الله. هذا إذا كان المصور له روح، لقوله كلف أن ينفخ فيها روح. أما إذا كان المصور لا روح له كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه روح. وقال بعض العلماء ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره، لأنه جاء في الحديث فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا نامي فيشبه ما كان له روح، لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء، والصحيح أنه لا بأس به. أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره كالقصور والسيارات وما أشبهها. فصارت الآن الأقسام متعددة، ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس بتصويره، مثل السيارات القصور الأبواب وشبهها، وما هو من خلق الله عز وجل وليس بنامي ما ينمو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار فهذا أيضا لا بأس به، وهذا محل اتفاق. وما كان من خلق الله وليس له روح لكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه فجمهور العلماء على أنه لا بأس به. وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد بن جبر التابعي المشهور إلى أنه حرام، والصحيح أنه لا بأس به. والرابع ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المصورين، ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو بالتمثيل. وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقا، لأن الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير، ولكن يبقى النظر هل إنه يلتقط هذه الصور لعمل محرم لشيء محرم أو لا، هذا هو محل التفصيل في هذه المسألة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذب بالنسبة إليه، وإن كان ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. سبق لنا أن الكذب محرم، وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله. ذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز أحيانا إذا كان لمصلحة كبيرة عظيمة، وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم. مثال ذلك في دفع المضرة والظلم أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل شخصا معصوما، فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم، وأنت تعلم مكانه، تدري أين هو، فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق: أين فلان؟ هل فلان بهذا؟ فتقول: لا، ليس فلان في هذا، وأن تدري أنه فيه، فهذا لا بأس به، بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة، فإن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. ولكن الأفضل أن توري، يعني تنوي معنى صحيحا ليس فيه كذب، وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب، فتقول مثلا: إذا قال هذا الظالم فلان في هذا، تقول: ليس في هذا، وتشير إلى شيء معين ليس فيه. كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: ليس فلان ها هنا، وما يصنع فلان ها هنا ويلمس يده، يعني ليس في يدي، وما يصنع في يدي. هذا تورية. فإذا قيل مثلا: إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص غير حق، وقال: فلان هذا، هل فلان ها هنا؟ تقول: لا، وتلمس يده بيدك الأخرى، يعني ليس في يدي. أو إنسان مثلا ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال، فتقول: والله ما بيدي شيء، ويدك ليس فيها شيء، ليس فيها دراهم ولا غيره، تقول: ليس في يدي شيء، وأنت صادق، وهو يفهم أنه ليس عندك شيء. أو يكون عندك وديعة لشخص فيأتي إنسان ظالم ويقول أين وديعت فلان، يعني إنسان حط عندك أمانة دراهم قال احفظها لي، فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم، جاء إليك قال أين الوديعة التي أعطاك فلان أعطنيها، فقلت والله ما عندي له وديعة، والله ما عندي له وديعة. تأول فتنوي بقولك والله ما عندي له وديعة، يعني والله إن الذي عندي له وديعة، تجعل ما بمعنى الذي، وأنت صادق الذي لفلان عندك وديعة، لكن يفهم المخاطب أن ما نافية وأنه ليس له عندك وديعة. فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به، ولكن الأولى والأحسن أن يورد، يعني ينوي معنى صحيح ليس فيه كذب والمخاطب يظن أنه كذب. وكذلك أيضا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب، كذب في الحرب لا بأس به، لأن فيه مصلحة كبيرة، مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيس، يعني جواسيسه يسألون يقول مثلا هل الجيش كبير وهل معه عدة وهل هو قوي، وتقول نعم الجيش كبير وعظيم ومعه عدة، ولو كنت كاذبا هذا لا بأس به، لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. وكذلك الإصلاح بين الناس، يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصا آخر يغتابه ويسبه، فيأتي إليك ويقول سمعت أن فلان قال في كذا وكذا، فتقول أبدا ما قال فيك شيء، هذا لا بأس به، لأن فيه إصلاحا بين الناس. كذلك أيضا من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الإلفة والمودة، مثل أن يقول لها أنت عندي غالية، أنت أحب إلي من سائر النساء وما أشبه ذلك، وإن كان كاذبا لكن من أجل إلقاء المودة والمصلحة تقتضي هكذا. فالمهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة أو حماية مال معصوم من تلف، ويباح إذا كان في مصلحة، مصلحة عظيمة، ومع ذلك فالأولى أن نوري أن يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. متفق عليه.

قال الشرك بالله، وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب العقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثاني عقوق الوالدين، يعني قطع برهما، والوالدان هما الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبر بهما